إن عمر لقى فجوة في البيت لا يصلى فيها، فأراد أن تعم الصلاة كل الإيه، بحيث لا توجد جهة من جهات الكعبة إلا فيها صلاة. صحيح هناك في هذه الجهة مما بعد المقام ويالي المواجه للكعبة في صلاة، الحد هنا في صلاة، إنما من هنا ما فيش. فسيدنا عمر رضوان الله عليه قال لرسول الله: ألا نتخذ من مقام إبراهيم إيه؟ ولذلك كانت هذه من المواضع التي وافق القرآن فيها سيدنا عمر. الموافقات العمرية للقرآن لها ملحظ تشريعي. هذا الملحظ التشريعي إننا كل ما نجيب حاجة في عدالة قضاء يعني مش عارف نجيب سيرة مين؟ عمر عمر عمر. أما كان أولى بذلك أن نأتي بسيرته صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء. الرسول مؤيد بالوحي، وعمر بشر غير مؤيد بالوحي، فيريد الله أن يثبت للناس أن الفطرة إذا سلمت والفطرة إذا صفت تستطيع بذاتها أن تهتدي إلى حكم الله. فكأن الله لم يتعبدنا بشيء تعنتا، وإنما هو يتعبدنا لتلتقي أهواؤنا وفطرنا، بدليل أن الفطرة لو صافية تستطيع أن تنتهي إليها. أهو عمر مر كده ولقاها كده مش طبيعية، لقاها كده فيها إيه مش طبيعية. أما إذا كان نتخذ من مقام إبراهيم صلى، فينزل الله واتخذ من مقام إبراهيم إيه واتخذ من مقام إبراهيم المصلى. الله يجي الرسول يجي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فهل أمرت النساء أن يستجيب؟ يوم تنزل آية مين؟ آية الحجاب. ليه يجي مثلا في مسألة الفداء بتاع في بدر؟ الله الموافقات دي العمرية دي تيجي ليه؟ ليه؟ علشان إثبات أن الفطرة إذا صفت تستطيع أن تهتدي إلى إيه؟ إلى حكم الله.